لكم يا اخي خلاص ما عندنا مره واحده يا حبيبي وان هي وان يي وان يي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم حد الملك لله. الآن الساعة 10 صباحا متجهين إن شاء الله إلى بلجيكا. نتحدث هناك عن تجربة من أهم التجارب الأوروبية وهي تجربة الاتحاد الأوروبي، وسنقارنها بوضع البلاد العربية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا بالسلامة ونصل إلى مرادنا. روحي إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أين وتشتم من للحبيب يجار نحن الآن أمام المطبخ، هذا المطبخ الأوروبي في مدينة بروكسل في بلجيكا، وهذا المكان الذي تدار منه الأفكار، مطبخ الأفكار أنا أسميه هنا. ليس يعني كما يروج له البعض أنه الاتحاد الأوروبي أو مبنى البرلمان الذي نشاهده خلف الأعلام هذه هو مكان لمناقشة الأمور الاقتصادية بين البلدان كما بدأت النشأة. لو كان الأمر اقتصادي يعني ليش تمنعوا تركيا وليش تمنعوا بعض الدول أن تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي؟ لأنهم وضعوا استراتيجيات سنتكلم عنها بعد قليل. الفكرة أنه يبقى اتحاد أوروبي اقتصادي يكون وسيلة للهجوم والضغط على من يريدون أن يكونوا وحدة مع بعضهم البعض، وإن اختلفوا في بعض الجوانب لكن لا بد أن يتفقوا على أن يأكلوا الكعكة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. خلونا الآن في هذا المطبخ، المطبخ الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان فيه، نأخذ خطوة خطوة كيف نشأ هذا البرلمان وكيفية الوصول إلى هذا الاتحاد. زي ما واحد بيتحاول يتعرف على طبخة معينة أو قيمة معينة يأخذ خطواتها شيئا فشيئا. 1951 كانت في معاهدة باريس. المعاهدة كانت تتكلم على شيء من الصلب وشيء من الفحم، يعني شوية مصنوعات يتفقوا بعض الدول مع بعضها البعض، يعني ما نقول والله 20 مثل الآن 23 دولة، لا نتكلم عن بعض الدول الأوروبية. اتطور الحال 1957 في معاهدة روما، وطوروا في بعض المصنوعات، سووا يعني اتحاد خاص بالمصنوعات وكذلك بالطاقة الذرية الأوروبية، يعني بدأوا يطوروا شيئا فشيئا. في 1965 اكتشفوا أن عندهم مشكلات، فرنسا عندها مشكلة، بروكسل هنا عندها مشكلة، بعض الدول في ألمانيا عندها مشكلة، يعني فين الدولة المقر، إيش السياسات، مين الرئيس، إيش الصلاحيات، مين اللي يقبض أكثر، يعني في نوع من المشاكل التي حدثت بينهم في 1965. لكن حلوها، بدأوا يضعوا أسس معينة، نظم، قوانين. أي مشروع كبير لابد أن تكون هناك فيه مجموعة من المشكلات، تبدأ خطوة خطوة إلى أن يصلوا إلى الشيء الرئيسي. بعد ذلك بدأوا هؤلاء الأوروبيين بلقاءات العمالقة، يعني الآن الإداريين يتفقون على نقطة خطيرة، في مجلسين، مجلس أعلى يضع الخطط الكبيرة وفي مجلس تنفيذي له صلاحياته، ما تتداخل هذه بتلك. فالاتحاد الأوروبي بدأ يرسل وفود، اتفقوا مع بعضهم بعض، حلوا المشكلات الأساسية، لكن أين المقر الأساسي؟ إيش التوقيعات على النقاط الخطيرة؟ مين الدول اللي تدخل؟ مين الدول اللي نطردها برا؟ مين اللي ندخل فنأكل من الكعكة؟ ومين الدول اللي يعني نأخذ شوية قشور منها؟ هذه الاتفاقات كلها سميت بالقمم، لقاءات القمم، حدثت في بعض الدول مثل ألمانيا وحدثت في فرنسا وحدثت في غيرها، سنتكلم عنها الآن شيئا فشيئا. طبعا بعد ما حلوا الأوروبيين مشاكلهم الأولية إن صحة التعبير التي تمهد لقرار المجلس الأوروبي، كل مشروع كبير فيه مشكلات، يعني لا نستثني منه العمل الإسلامي ولا نستثني منه العمل الغربي الأوروبي. بعد ذلك اجتمع الرؤساء 1973 في قمة كوبنهاجن، رتبوا المطبخ كما قلنا، 74 مباشرة اجتمعوا في باريس، ضبطوا الأمور أكثر. بعد ذلك في لندن 1981 كملوا خطوات الاتحاد الأوروبي هذا. في 1984 بدأوا خلاص، يعني رتبوا في النهاية في ألمانيا في شتوتغارت الطبخة الأساسية للاتحاد الأوروبي. 1986 أعلنوا الانطلاقة واتخذوا بروكسل هي المدينة التي فيها المسؤولين والأكابر. في نحن الآن في مبنى الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان فيه كذلك، واختاروها طبعا في ما يسمى الآن بالساحة الواسعة، في مبنى تاريخي جوار لهم، يعني يختارون في قلب العاصمة ويختارون أيضا في متحف قريب جدا هنا، حتى يبرهنوا إلى أن العلاقة الأوروبية لها يعني أهدافها وغاياتها. أيضا موقع بروكسل بالنسبة لألمانيا، بالنسبة لبريطانيا، بالنسبة لفرنسا، كلها تعتبر يعني قريبة، مسافة ساعة ونصف إلى ساعتين، فتعتبر قلب العاصمة الأوروبية. وهكذا انطلقت هذه الفكرة بحس تجاري ولكن بفكر أوروبي غربي، فمتى نعقل وندرك إلى أن من التجارة ما يمكن أن ننطلق به إلى ساحة الفكر. التواطؤ الموجود الأوروبي على بلاد العرب والمسلمين، مع ذلك توجد حريات، يعني على الأقل في كثير من البلاد العربية صمت مطبق على وضع إخوان المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي غيرها. في هنا هجوم، لكن أيضا في المقابل في هجوم مضاد وهو ضد أي تحرك من الطرف الأوروبي أو من الطرف العربي. نلاحظ أن أمام المبنى البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يوجد مجموعة من الأحرار الذين يتكلمون عن قضايا العرب في العراق. هؤلاء مثل ما وجدناهم في بريطانيا أمام البرلمان البريطاني، كذلك أمام البرلمان في بروكسل في الاتحاد الأوروبي يتكلمون عن إخواننا المسلمين في أرض العراق. وكما نلاحظ الصور والآلام والأحزان الموجودة يتحدثون عنها، وأيضا يتكلمون بكل حرية إنه والله في تواطؤ ما بين إيران أحمد نجاد وما بين العراق حكومة المالكي، يتكلمون بكل صراحة أمام مبنى البرلمان حتى يدافعوا عن حقوق الناس المساكين ومن لهم الحق في العيش الكريم. وهذه الصور خير شاهد، والناس يعيشون هنا ليتكلموا عن هذه القضية أمام أعلى وأقوى مكان في بلاد بروكسل. هذه المرأة توفي لها اثنين من ابنائها كما نرى في ظل حكومة المالكي، وقتل مجموعة منهم رحمة الله عليهم، وقضوا شهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يغفر لهم ويسامحهم، وكلهم كانوا احرار يدافعون ويقاومون عن حق بلادهم واوطانهم. وفي هذا ايضا الكتاب في 20,000 قتيل من اذا هذه كانت فقط ابناء في العراق، هؤلاء فقدوا أبنائهم في إيران أكثر من 20,000، موجود صورهم من الأخوات أو من الشباب، وكلهم كانوا من الأحرار وممن يدعون إلى الكلمة الحق، لكنهم وجدوا طريقهم إلى الإعدام. Thank you. والله نحن العرب والمسلمين يعني فينا قوة لكننا غلابة، والله غلابة، لأننا بعيدون عن السياسات الموجودة. الاتحاد الأوروبي عندما أنشئ بدأ بسياسات، هذه السياسات تتركز في نقطتين أساسية: النظرية السياسية والنظرية الاقتصادية. بدأوا حتى ينشئوا الاتحاد الأوروبي، يعني حتى يجمعوا، طبعا بين الخلاف بينهم عدم اتفاق على بعض النقاط التفصيلية، والدول أصلا الناجحة هي تلك الدول التي لا تدخل في التفصيلات، يعني حتى في ذات الدولة تترك الأمور التفصيلية وتأخذ الأمور الكبرى والعامة. النظرية الاقتصادية السياسية نبدأ بها، أول شيء قالوا نبغى نبدأ بالنظرية الفيدرالية، بمعنى أنه نسوي وحدة أمام الجميع وتتخلى الحكومات عن سياساتها، هذا يسمى النظرية الفيدرالية. يصير اتحاد أوروبي في تحكيم في أمور عامة، في السياسات، في الاقتصاد، في كثير من الأمور، وتتخلى الدول عن نظرياتها وسيادتها. بعدين قالوا لا، بدأوا بالنظرية اسمها الوظيفية، خلي السياسة على جنب، كل دولة تشتغل في قضاياها، والشغل اللي مع بعض والبعض نحن موافقين عليه سموها النظرية الوظيفية. بعد ذلك طوروا فكرة سموها النظرية الوظيفية الجديدة، قالوا لا يا جماعة، لازم كلنا مع بعضنا البعض، السياسة تدخل في أفكارنا الاقتصادية، يعني اقتصاد مع سياسة ما ينفع، كل واحد يأكل الثاني الكعكة. بعد ذلك طوروا الفكرة فسموها النظرية التواصلية، يعني فيه جزء كبير من السياسة وجزء كبير من الاقتصاد، لكن نحن مع بعضنا البعض، مجتمع آمن سموه، بعدين سموه مجتمع لا حرب، بعدين سموه المجتمع التعددي، بعدين سموه مجتمع الاندماج، ووقفوا عند هذه العبارة، مجتمع مندمج مع بعض البعض. لذلك اللي يسافر شنغن إلى أي دولة أوروبية يدخل على الدول بعضها بعض، اقتصاد يتحرك، سياسات تتحرك، وأيضا وضعوا بعض النظم سنراها الآن عجيبة لكل مواطن. والنظرية الثانية والنظرية الاقتصادية، سوق حرة، وحدة اقتصادية، ما يسموه الآن السوق المفتوحة المشتركة، كل على بعض البعض يستمع حتى يشكل قوة فيها سياسة وفيها مال، والذي لا يفكر بمثل هذه الطريقة لن يفعل مثل ما فعله أصحاب أردوغان في تركيا. لما تكلمنا عن اتفاقهم على الاتحاد الأوروبي وبدايتهم والاتفاق على الجوانب النظم السياسية والنظم الاقتصادية، بدأ الآن الانتعاش وتحقيق الأهداف السياسية منها والاقتصادية. الاقتصادية منها الصادرات بدأت النفطية تزداد، حتى اللي عنده احتياط، مثلا بريطانيا كان عندها منطقة الشمال 50% صارت تستخدم منها يعني فقط 7%، والباقي قاعد يجي من الوطن العربي. في الدراسات التي أثبتت الآن ارتفعت صادرات الدول الأوروبية طبعا بشكل كبير، وأيضا استيرادها للنفط يعني صار 200%، بحيث أنه استهلاكهم صار 60% منه يعتمد على النفط العربي، وهم يحتفظون بالواردات والموجود في داخل الأرض كاحتياطي في الأيام الصعبة التي سيحتاجونها. هذا عن الجانب السياسي والاقتصادي. ضغطوا على الدول العربية بحيث أنه اللي يتعامل مع هذه القوة، قوة الاتحاد الأوروبي، ينال من الجوائز وينال من الاتفاقيات وينال من يعني الأمور التيسيرية العسكرية الشيء الكبير. فكثير من الدول العربية ذهبت معهم ومال طبعا حيث يميلون، واتفقت حيث يتفقون، حتى يعني بعض الجوانب التي يعني نستطيع أن نسميها بعضها شكلي وبعضها فعلا فيه يعني تأثير لم توافق عليه بعض الدول. حاولوا أن يدخلوا أكثر في الجانب الثقافي يعني الفكري، فأنشأوا ما يسمى بالمجلس الحوار الأوروبي العربي، بحيث أن تكون هناك يعني مداخل مع بعضهم البعض عبر الثقافة، لكنها لم تنجح لأنه قضية الثقافة وأشياء بسيطة من هذا القبيل من خلال الاجتماعات ما تأكل عيش. اللي أكل عيش دائما هي قضية الاقتصاد والسياسة والتأثير. هؤلاء نجحوا الآن، وصل اقتصادهم إلى نسبة عالية، وصلت سياساتهم إلى درجة كبيرة جدا، استطاعوا أن يدخلوا في البلدان العربية. السؤال الآن الملح: ما هو موقف المواطن العربي من هذا الذي يجري؟ الذي يجري باختصار كلمتين بالنسبة للرؤساء اللي زعلان يمثل اللي في راسه وما عليه من السائب، يتفق مع دولة يختلف مع دولة، ما يهمه لا اقتصاد ولا تهمه سياسة ولا تهمه أي شيء آخر. يقول لك يا عمي في 60,000 أوروبي أنا أتعامل معهم، لا تريد الدول العربية. وبالنسبة للمواطن أصلاً هو له عارف اتحاد عربي ولا هو عارف اتحاد أوروبي ولا هو أصلاً في اللعبة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا عكس المواطن الأوروبي. هنضطر الآن يا جماعة نطلع لكم الوسيلة الوحيدة لنجاح الدول العربية وأفضل طريقة للمواطن العربي حتى يصل إلى بر الأمان ويرتقي مرتقا صعبا. هذه هي الطريقة العملاقة. شايفين كيف يا جماعة؟ عبارة عن شو بسميكم، نص صباع في ربع صباع، عبارة عن كتيب. هذا الكتيب كل مواطن دولة مشاركة في الاتحاد الأوروبي لابد أن يعرف حقوقه على 23 دولة، 23 لون. شوف زي البرشام نطلعه كده، هذا لون وهذا لون، وكله باللغات المختلفة. فك الكتيب تتعرف على حقوقك. شرطي وقفك قل له يا عمي في قانون معين، فيه يعني واحد أداك مجعبل حاجة قل له يا عمي في عندي حقوق، فيها بيع وشراء محاكم، ما في والله اسمه لجنة وبعد سنة، لا لا في حقوق تحصل عليها زي كل العالمين. إذا أردنا أن نصل إلى مستوى من الرقي والنجاح ونعرف كيف هؤلاء الناس تطوروا ونجحوا، شوفوا الوسائل أنك تتعرف على حقوقك. مجرد أنك تطلع البنت تستطيع أن تقول نعم ولا، يحاسب فيها الصغير والكبير. أول من يفترض أن يفكروا بهذه الطرق هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يمنهجوا أعمالهم، أفكارهم، الحقوق التي لهم، الحقوق التي عليهم، الدعاء فيما بينهم. إذا ما استطاعوا أن ينجحوا في مثل هذه الأمور لن يستطيعوا أن ينجحوا لمساندة الناس. والحكومات العربية والدول العربية إذا لم يفكروا في هذه الطريقة لن تستجيب لهم الشعوب، إنما ستصفق لهم يوما وإذا جاءت الانتخابات سيختارون غيرهم. أننا في محطة القطار ننتظر القطر اللي حيجي بقى. موعد الرحلة 4:13 دقيقة، نحن واصلين قبل بثلث ساعة تقريبا. حنشوف الخواجات حيلتزموا بموعدهم في الرحلة 4:13 ولا لا، وهذا يعني أحد القطارات وصلت، ممكن يكون صاحبنا ممكن يكون غير صاحبنا. أنا اللي يهمني الآن هو موعد الانطلاق، هل هم يعني مبسوطين زينا شوية دقائق ولا ملتزمين بالدقة زي ما نسمع في البلاد العربية؟ ونغادر الآن بلد بروكسل، بلد الاتحاد الأوروبي، إلى وطننا العربي إن شاء الله. وإذا كان هذا الاتحاد بدأ 1951 وتحقق في 1986، يعني أخذوا 30 سنة تقريبا يخطط له، فإن شاء الله في الوطن العربي خلال 30 سنة سنحقق الاتحاد العربي. ولعل ابني حمزة إن شاء الله لما يكبر يكون عمره قد وصل على 40، قد وصل إلى أن يكون أحد أعضاء البرلمان للاتحاد العربي بإذن الله. أربعة وثلاثعشر دقيقة، فعلا الخواجات الكرمين تحركوا في الوقت المناسب وإن شاء الله عقبال. My heart, I never had any doubt about. Thank you.